بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر شيء توقفنا عنده على من يجب الصيام. الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، وبالنسبة للمرأة يجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنساء. المسلم لأن الكافر إذا صام فلن يقبل منه، فعمله مردود في وجهه حتى يسلم ويدعن للملك، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، والعياذ بالله. فالكفر يحبط الأعمال، فالصيام لا يجب إلا على المسلم البالغ. البالغ والبلوغ يكون بإحدى هذه العلامات: الأولى بإنزال المني يقظة أو مناما، فمتى رأى الصبي المني يقظة أو مناما فهذا بالغ وقد جرى عليه القلم، هذه واحدة. الثانية أن يصل سنه إلى 15 سنة، خلاص وصل لخمستاشر سنة صار بالغا. والثالثة تكون بنبات الشعر، وهذا الشعر هو العانة حول القبل، والمرأة تزيد أمرا رابعا إذا رأت الدم، إذا رأت دم الحيض. صارت امرأة، قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: البنت إذا وصلت سنها إلى 9 سنوات فهي امرأة، خلاص. فالصيام لا يجب إلا على المسلم البالغ. طيب، يعني معنى ذلك أن نترك الصبي بلا صيام ولا يؤمر بالصيام حتى البلوغ؟ لا. قال أهل العلم: إذا بلغ 7 سنوات، وهذا سن التمييز، وهذا والراجح عند أهل الفقه، هذا سن التمييز عند الفقهاء، فإنه يؤمر بالصيام. فإذا وصل سنه إلى 10 فإنه يضرب على الصيام كالصلاة، خلاص. وكان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعودون أولادهم على تحمل مشاق الصيام وهم صغار، فإذا بكوا فإنهم يقومون يعني بإعطائهم اللعبة حتى يشتغلون حتى يكون الإفطار. فهذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام لا يجب إلا على المسلم البالغ القادر. القدرة هذه شرط، يعني إنسان لا يستطيع الصيام لكبر سنه، خلاص سقط عنه الصيام وعليه الإطعام. ولكن إذا كان هذا الرجل قد صار عاجزا عن الصيام مع وجود العقل فله الفطر وعليه الإطعام بعد انقضاء رمضان. أما إذا ذهب عقله ورد إلى أرذل العمر، ونعوذ بالله عز وجل أن نرد إلى أرذل العمر كما استعاذ صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إطعام ولا قضاء ولا شيء عليه، لأن العقل مناط التكليف. هذه واضحة. رجل تقدمت به السن لا يستطيع الصيام، خلاص سقط عنه الصيام ويكون في حقه الإطعام بعد انقضاء شهر رمضان. والحديث صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما تقدمت به السن عجز سنة عن الصيام، لأنه كان من المعمرين رضي الله تعالى عنه. دعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والرزق، فأطال الله عمره وبارك في عمره وبارك في ماله وولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصنع جفنة ثريد ودعا 30 من المساكين وأطعمهم إياها. كذلك الإنسان الذي سافر فإنه ليس مقيما، فالصيام يجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، فمتى صار مسافرا فقد سقط عنه الصيام، وهذه رخصة من الملك سبحانه وتعالى. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بعض الناس يقول افطر في السفر ولا قضاء عليه، لا هذا خطأ. بعض الناس يشدد على نفسه وينوي الصيام، وفي هذا من المشقة ما فيه على نفسه، والله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا قد شدد على نفسه إذا لم يطق الصيام في السفر. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان هذا الصيام لا يطاق إلا بمشقة شديدة. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ذهب المفطرون اليوم بالأجر، حينما كانوا على سفر وأحس الصوام بمشقة شديدة وعجزوا عن خدمة أنفسهم، وقام المفطرون ونصبوا الخيام وخدموا الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن فالصيام في السفر جائز والفطر أفضل. طيب هناك مسألة، بعض الناس يقول طيب هذا كان بالنسبة لأولئك الذين يركبون الجمال، أما نحن الآن فنركب العربة المكيفة، فاتقوا الله، لماذا تأمرون بالفطر وهؤلاء كانوا في الصحاري يعانون؟ السفر في حد ذاته رخصة، كانت فيه المشقة أم لا؟ حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكر إن الرجل إذا كان في سفر ومعه خادم ومعه ما يكفي من الطعام والشراب ومعه الظل فله الفطر في السفر، فهذه رخصة من الله جل وعلا. فالصيام لا يجب إلا على المسلم البالغ القادر العاقل، لأن العقل مناط التكليف، فإذا أصيب الإنسان بالجنون فقد رفع عنه القلم. طيب رجل يشفى أحيانا ويصاب بالجنون أحيانا، يلزمه الصيام إذا كان معافا في هذه الفترة، أما إذا جن فلا شيء عليه، وكذلك المغمى عليه فإنه لا يكلف بالصيام ولا يكلف بإعادة الصيام، والمجنون كالمصروع سواء بسواء وتماما بتمام. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.